مثل الغمامة النسار سائرة تكيها الروتيس الهجير حامي أكسمت بالقمر المنشق إنا له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه آمي فالصدق في الغار وصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أريم ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنشج ولم تحومي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي الجود والكرم.